السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله في الدرس، إحنا إن شاء الله ده تاني مرة بناخد في درس أحكام الجنائز. هنكمل يا جماعة إن شاء الله النهاردة الوصية، وزي ما وعدتكم إن إحنا إن شاء الله هنوريكم، هناخد إن هننزل إن شاء الله صورة الوصية. يلا نزل لنا صورة الوصية، يلا يا منير هام. وزي ما وعدنا ان انت هتشوفوا الوصيه شكلها ازاي، وان شاء الله تبقى على رابط كلكم تسيبوها تنزلوها، وبعدين بعد ما تعمليها ابدأي انت سيبي عندك ورق فاضي، بحيث ان انت تغيري الديون اللي عليكي بقى كل شويه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بحيث ان انت تغيري الديون بتاعتك كل شويه. الوصية اهي، اهي دي الصورة بتاعتها، ان في الاول بتتذكري بالموت، وبعد كده بتقولي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، وان الساعة آتية لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور. تمام. بعد كده هتحطي اوصي من تركت من اهلي ان يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيع الله ورسوله والمؤمنين، أوصيهم بحسن الظن بالله تعالى، وأن يذكروني إن استطاعوا بذلك، أن يذكروني إن استطاعوا بذلك عند موتي، يذكروني عند موتي لحديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. تمام؟ دي يا سلمى الوصية الشرعية اللي قلنا المرة اللي فاتت ان ما من مسلم يبيت عنده شيء الا لابد ان يترك وصيته الشرعية. بنقول ان بنوصي من حضر موتي بان يلقني الشهادة، من كان اخر كلامه لا اله الا الله، وقلنا ان الشهادة لا اله الا الله فقط، مفيش محمد رسول الله، وقت الموت بيلقن بلا اله الا الله فقط. بنبتدي بقى الحاجات اللي هي ان شاء الله هندرسها في كتاب احكام الجنائز، واولها اوصيكم بدفني في البلد الذي مت فيه، ولا تنقلوني الى غيره لكراهة نقل الميت من بلد لاخر لاجل الدفن. نرجع للكتاب بقى بتاعنا، احنا لسه ما خدناش بقيه بنود الوصية، هنرجع للكتاب بتاعنا. ها؟ نعم. خلاص قلبهم بقى، قلبوا بالمعلقة. نعم؟ طيب خلاص انا ما خلص اقلك. تمام. نرجع للكتاب عشان نبتدي ناخد الاحكام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ام همام. نرجع، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ام مراد. نرجع تاني عشان ناخد الاحكام بتاعتنا، وبنقول لما حضر عن جابر بن عبد الله، احنا حددوا وان علينا دين طاوة تصفي في اخواتك، خلاص. ولابد من الاستعجال بمثل هذه الوصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين. امتى يا جماعة بقى الشهادة تكون واجبة؟ لو انا دلوقتي عندي مال، تمام، وعايزة اوصي لحد مش وارث. خدوا بالك، لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، انصفان مع حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد ان يوصي به الا وصيته مكتوبه عند راسه، وما مرت ليله علي، ما مرت علي ليله منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك الا وعندي وصيتي. رواه الشيخان، يعني البخاري ومسلم. فلابد ان انت لو عندك حاجه، عندك زي ما قلنا المره اللي فاتت، عندي موبايل، عندي شاشة تلفزيون، عندي مكتب، كل دي حاجتي انا بتاعتي، عندي ساعة، عندي ذهب، دي كلها بتتحول الى ميراث، دي كلها بتتحول الى ميراث ليكي، ان انت لحد الثلث توفي لمن شئتي من غير الورثه. هو هنا بيقول ويجب ان يوصي لاقربائه الذين لا يرثون منه، لقوله تبارك وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه، الوصيه اللي هيسيبها للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. لا وصيه لوارث. يعني ايه لا وصيه لوارث؟ اللي هيورثوا فيكي فعلا ما ينفعش تخصيهم بشيء او تورثيهم شيء. كتير جدا الام تقول لك الذهب للبنات والفلوس للولاد، لا مش من حقك، مش من حقك، مش من حقك تقولي ده لمين وده لمين. انت تسيبي كل حاجه تتقسم الا ان تكون في معصيه، تقولي لا انا مش مسامحه ان حد يلبس الذهب بتاعي في تبرج، انا مش مسامحه ان حد يلبس الذهب بتاعي في تبرج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فيبقى دي الحاجه الوحيده اللي انت بتوصي بيها، ان انا اللي انا سايباه ده محدش يستعمله في معصيه، يبقى دي اللي انت بتوصي بيه. لكن ان انت توصي مين ياخد ايه، لا مش من حقك. انت خلاص خدوا بالكم ليه مش من حقك. يعني احنا بس يا جماعه عايزين نقصل كده المساله دي علشان نبقى فاهمينها كويس. ليه انا مش من حقي احط مالي في اللي انا عايزاه؟ اصل هو مش مالك. المال ده يا جماعه مش بتاعنا. المال ده ربنا رزقنا بيه واستخلفنا عليه. فاهمين ازاي؟ يا حبايبي يعني ايه؟ ما تشتروش ذهب ولا يلبسوه؟ طب استني يا سلمى، المال ده انت مستخلفه عليه. يعني ايه انت مستخلفه عليه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى رزقك بمال فاستخلفك على هذا المال. قال لك المال ده تستعملي منه تاكلي وتشربي وتدخري، وما تركتيه خلاص انت سبتيه وانتهيتي. انت مجرد يا جماعه احنا مستخلفين في الارض. يعني ربنا اللي اداكي الاعضاء استخلفك عليه، قال لك اعضاء جسمك دي انت مستخلفه عليها. طب انا مستخلفه عليها بس ايوه، مفروض تحافظي عليها بقدر استطاعتك، ومفروض تتقي الله فيها، ولو عيتي مفروض تتعالجي. تمام؟ حاضر يا سلمى هشوف الموضوع ده. حاضر اخلص بس المساله دي وهشوف لك. حاضر الموضوع ده. وقلنا حديث سعد بن ابي وقاص لما قال كنت مع رسول الله في حجه الوداع فمرضت مرضا اشفيت منه على الموت، يعني اوشكت ان انا كنت حمول. فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ده مش عاده، ده النبي كان حاطه في المسجد علشان يروح ويجي عليه. فقلت يا رسول الله ان لي مالا كثيرا ولا يرث وليس يرثني الا ابن لي، وبنته كانت غنيه، افاوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قلت بشطر مالي طب نص من فلوسي؟ قال لا. قلت فثلث مالي؟ قال الثلث، والثلث كثير. معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كتير يبقى المستحب اكتر من الثلث. يعني الثلث يجوز وان قل كان افضل. عشان كده بعض العلماء قالوا الربع، لا احنا هنقول ما هو اقل من الثلث. ليه؟ انك يا سعد ان تدع ورثتك اغنياء خير لك من ان تدعهم عالة يتكففون الناس. اقل بيده يعني بيشحت، يعني مد ايده عارفه ما تمد ايده كده حد بيشحت، شاور بايده كده، يعني ايه؟ ها؟ ان هم هيبقوا عالة يشحتوا من الناس. ودي للاسف ان كثير جدا من الابهات والامهات ما بيفكروش في ان مفروض ولادهم ليهم حق في هذا المال. يعني ممكن الاب ينفق ويبقى متضايق جدا ان هيكون له ورث. والله كثير من الاباء منهار انه هيترك شيء ولاده او اي حد هيستفيد بيه. يقول لك تعبت نفسي وتعبت قلبي وبعدين في الاخر يجي واحد غريب يتجوز بنتي ويتمتع هو بالايه؟ بهذا المال. طبعا ده يعني ان لله وانا اليه راجعون، تفكير عقيم، مرض والعياذ بالله، مرض. فبنقول انك يا سعد لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله تعالى الا اجرت عليك. حتى اللقمه تجعلها في في امرأتك او في فيه امرأتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هنا في نقطة مهمة جدا. طب اللقمة اللي انا هخليها في فيه امرأتي او في في امرأتي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كده ليه؟ ليه بيقول له كده؟ لانه شعر ان سعد بن ابي وقاص عايز، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عايز يتصدق بماله كله ولا ان هو يترك شيء لحد. فالنبي كان بيذكره بده، خد بالك ان انت لو لقمة جعلتها في فم امرأتك هتاخد عليها زي الصدقة. يعني دي كمان دي نوع من انواع الصدقة او نوع من انواع القربات. ليه يا جماعة؟ ان هو عايز يتصدق بالمال كله. لكن هذا الكلام لا يصلح لواحد بيتصدق بالفتات. يجي واحد يتصدق بالفتافيت اللي باقية منه فيقولوا له لا ولادك اولى، لا مراتك اولى، لا معرفش ايه. انت متأخرش يا معضل، انا مفروض متأخرة ساعة وتلت، يعني انت متأخرة كده ساعة ونص. تمام؟ فبنقول ان قال بعد كده فتزوج بعد ذلك شفي شفية سعد بن ابي وقاص وطال عمره وكثر ولده. يعني شفي سبحان الله عاش بعد كده وجاب اولاد كتير وطال عمره وعمله بقى كتير وولاده كتير. وفعلا قال ابن عباس رضي الله عنه وددت ان الناس غضوا، شوفي بقى، من الثلث الى الربع في الوصية. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. فادام النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، يبقى المستحب ايه يا جماعة؟ الاقل شوية من الثلث. يعني مستحب اقل من الثلث. يعني يا ريت لو اقل من الثلث يكون افضل. ان شاء الله يعني حتى لو بحاجه بسيطه، لان النبي قال الثلث يعني سكت وقال الثلث والثلث كثير. فقال ابن عباس يبقى قلنا الثلث مباح. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال الثلث مباح واقل من الثلث هو اللي كويس. طيب امنه بتسال في الجزئيه دي، ودي يعني سؤال مهم جدا مش حاجه شخصيه وسؤال عام. فبتقول لو الابناء عاقين والاب لا يريد ان يترك لهم المال لانهم عاقين، والله عاقين او مش عاقين ده بينهم وبين ربهم. يعني الاولاد العاقين او الاولاد اللي مش عاقين مش انا اللي بعاقبهم باني اديهم من الميراث او لا اعطيهم من الميراث. انا مش عليا العقوبة دي، انا مش عليا ان انا اعاقب او ما اعاقبش ان انا ادي الميراث او ما اديش من الميراث. لا، دي مش قضيتي انا خالص، مش قضيتي انا خالص. فلو كان الولاد عاقين ده بينهم وبين الله عز وجل، ملوش علاقة بالبر. لان الام والاب في اخر حياتهم بيحبوا ان هم يدوا الولد الاقل او البنت الاقل او يدروا، او مثلا اللي بيدرني اكتر هكتب له حاجة. هذا كله من الظلم. كل ده يا جماعة شرعا بيتسمى ظلم، لان العطية لابد فيها من العدل بين الابناء. ممكن يبقى طب انا حدي ابني واحد ما بيسمعش كلامي خالص والتاني تحت رجليا، حديهم زي بعض لان انا مأمورة بالعدل. اللي تحت رجليا له اجر، واللي ما بيردش عليا عليه وزر. فهو مشكلته مش انا اللي بمنع او بقاطي، لان انا مأمورة ان ولادي كلهم اديهم بما يرضي الله بالعدل في حال حياتي. بعد وفاتي انا بس بوصي بالحاجات الحرام، ان انا مش مفيش واحده من المتبرجه تتبرج بالذهب بتاعي، حتى ممكن تبقى بناتي محجبات بس بيبينوا الذهب، خدوا بالكم لان دي كارثه. ممكن تبقى البنت محجبه بس لابسه خاتم ولابسه انسيال ومبينه مثلا الدلايه من تحت الطرحه، لا انا الذهب بتاعي ما يبانش، ومش مسامحه اي واحده تلبسه وتبينه، والله وزنها على نفسها. انا خلاص انا بينت وقلت في الوصيه، وبينت في الوصيه ان ده من التبرج وان دي من الزينه وان لا يجوز اظهار الزينه. وناخد بالنا من الموضوع ده، لان كثير من بناتنا بيظن ان ادام انا مش لابسه جوانتي يبقى البس خاتم، لا ما يجوزلكيش تلبسي خاتم، هذا من الزينه الظاهره، ده ما فيهوش خلاف. من الزينه الظاهره ان انت تلبسي غويشه، ان انت تلبسي خاتم، ان انت تلبسي انسيال، ان انت تلبسي حاجه ذهب وتظهر، هذا من الزينه الظاهره اللي لا يجوز ان انت تلبسيها، حتى لو كان خاتم خطوط، مش خاتم، حتى لو كان خاتم خطوط. عايزه بقى تلبسي خاتم يبقى غطي، البسي جوانتي، لكن انت مش بتلبسي جوانتي ما يجوزلكيش انك تلبسي خاتم، لان ده من الزينه. او ان انت في البيت يجي جوز اختك مثلا او جوز عمتك او جوز خالتك وتقومي انت متجاوزه في الموضوع وطالعه بالخاتم في ايدك، لا طبعا ما يجوز، ده يحرم يا جماعه. الدليل اجمع العلماء على ان كل ما كان زين يرانا لا يجوز ان يظهر، اي نوع من انواع الزينه سواء كان خاتم وسواء كان اي انصيال اي زياده هي زينه. ما تقوليش لا ما انا لابسه مش زينه، لا شوفي الفرق بين ان انت بتلبسيه وبتقلعيه، هناك فرق. ممكن تقلبوا لنا الصفحه؟ تمام. طب نقول هنا ان ما يجوز، فانا دلوقتي لما اوصي بالذهب بتاعي ولا الحنة طبعا، الحنة بصي الحنة لو رسم يا آمنة، لو الحنة لون فقط فهي لا تعد من الزينة، بالعكس في وقتنا هذا لو الحنة لون إلا إن هي تبقى معمولة زي المانيكير، لو هي معمولة زي المانيكير يعني ملونة بالأظافر طبعا دي زينة، والرسمة بتاعت الحنة طبعا زينة. يا دي يا جماعة فيها كلام؟ الحاجات دي كلها ما فيهاش كلام. بنقول بقى ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين. ليه؟ انا دلوقتي عندي فلوس، عندي عقارات، عندي اراضي، عايز اوصي لغير الاقارب، كل يخطئ ويصيب يا ام همام، كل انسان يخطئ ويصيب إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. لا سؤال، مش المعصوم غلط؟ لا عمره ما غلط، اللي هي الحملة يا فندم. الشقبة مثلا؟ لا الوحي ينذره على طول، لأن الأنبياء معصومين من الأخطاء يا عمر، الوحي ينبههم على طول. طب لو موسى غلط وقتل؟ لا ما غلطش، ده يعني هو بيضربه رحمات، هو ما قتلوش، هو مش قتل لأن هو متعمد إنه يقتله. معلش يا عمر ابني بس بيسال على عصمه الانبياء، هو ما تعمدش ان هو يقتله، ده هو بيضربه علشان بيدافع عن واحد تاني من الامه بتاعته، راح الراجل وقع ميت لكن هو ما قتلوش. التاني ده صدقه. نعم؟ التاني ده صدقه. بالظبط كده، لكن هو ده قتل خطا، زي واحد ماشي بعربيه فوجئ ان واحد قدامه قتل، ده مش قتل، ده قتل خطا. طيب ويشهد على ذلك شهيد. ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين، وان لم يوجد فرجلين من غير المسلمين، على ان يستوثق منهما عند الشك بشهادته. يعني دلوقتي تريدي واحد عايش في امريكا، واحد عايش في مثلا في باريس، واحد عايش في بلد نصارى جاله الموت واللي حواليه نصارى، ممكن ان هو يجيب اثنين صادقين من غير المسلمين وايه ويبتدي ان هو يشهدونه، او رجل وامرأتين، رجل وامرأتين، تمام، بيجيبهم بنقسم يقسموا، تمام. في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية، وقت الوصية يجي اثنين يحضروا، تمام، اثنان زواعات منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت. شوفوا يا جماعة ربنا سمى الموت ايه؟ مصيبة؟ مصيبة. يعني ايه مصيبة؟ يعني ايه مصيبة؟ ما تقوليش كارثة والكلام ده، لا انا عايزة لغة عربية. لو حد منكم عنده لغة عربية يقول لنا يعني ايه مصيبة. حادثة؟ مشكلة؟ نازلة. ايوة بالضبط، نازلة، تمام؟ لا ده وقت الموت، ده وقت الموت. اه لا هي نازلة، هي فعلا زي ما قالت نازلة. يعني ايه نازلة؟ هنقول برضه يعني حاجة شديدة على الناس، حاجة. ليه تسمت مصيبة؟ ليه تسمت مصيبة الموت؟ لان لا شك ان كل البشر يا جماعة قلوبهم معلقة بايه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلوبهم معلقة، ها؟ الكل قلبه معلق بالحياة. انت شوفي نفسك لما مثلا بتجيلك شرقة او بتحس ان انت هيغمى عليكي او بتحس ان انت هتعب، بتحس بايه؟ معقولة؟ لان طبيعة الانسان انه معلق بالحياة، فلما يستشعر ان خلاص حياتي هتنتهي فعلا الموت جاي. ان اللي رجوع انت بتستشعري بنازلة بشيء شديد جدا عليك. بناخد الشهود دول بعد الوفاة، بنحبسهم من بعد الصلاة، يقسموا بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاكلين. يعني يذكروا، نذكرهم يا جماعة خدوا بالكم. ليه؟ لان ممكن يحصل تلاعب. خدوا بالكم النهاردة، شوفي سبحان الله الاية من امتى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوفي الاية من امتى وممكن يحصل تلاعب. اه يعني الشاهدين دول يقوم واحد، ما هي عند الموت، ما هي الوصية مكتوبة. ما انا ما قلتش، انا قلت ان الشاهدين دول بيشهدوا، ها، وبيكتبوا. لكن لو انا عندي وصية مكتوبة خلاص يا ماما، يعني الشاهدين دول مش محتاجين حاجة، ده انا بجيب اتنين يكتبوا وانا في حالة الاحتضار. ولكن الحديث بيبين ان مفروض يكون عندي قبل الاحتضار الوصية، تمام؟ فايه اللي بيحصل؟ ممكن ابن عم او ابن خال مش داخل في الوصية، عايز فيلا، عايز شقة، يقوم مدي لكل شاهد من الشاهدين 10,000 جنيه ولا 5,000 جنيه ولا اي مبلغ، ويقولوا ده هو قال الشقة دي لابن عمي او بنت خالتي، فيحصل تلاعب، تمام؟ فعشان كده هما بيقسموا وهم مفروض صادقين. عشان شوفي اللي بعديها بيقول لك ايه، فإن عثر على انه مستحق اثما، اه لو هم مش اهل حق، مش اهل ثقة، لو هم معروف عنهم ان هم بيتأجروا او ان هم حد مش كويس، ها، يبقى في الحالة دي يرجع اثنين من اولياء الميت، ها، ياخدوا الحاجات دي تاني، يعني ان الناس الورثة ترجع لهم، ها، الحاجات دي تاني. يقولوا والله ما شهد ولا عمرنا سمعناه ان هو قال هندي حاجة لحد. لا لا لا لا، ما فيش شاهدين على الوصية، الوصية المكتوبة دي اساسا مسجلة بخطي. بص يا خوات، دلوقتي الواحد عند الاحتضار بيجيب شاهدين، اتنين ثقات، الاثنين الثقات دول انا بقول لهم الحاجات اللي مش للورثة. خدوا بالكم الوصية دي يا جماعة مش للورثة، الوصية دي لغير الورثة. فدلوقتي هما بيحلفوا بالله طبعا طبعا يا سلمى، سلمى بتقول يعني هو هيكون في وعيه لحظة الموت، مش لحظة الموت يا سلمى، في مرض الموت. مش يا جماعة بصوا، الأغلب إيه اللي بيحصل؟ إن بيجي موت شديد على واحد مسن وبتحس إنه ممكن ما يقومش منها، يعني بيحس إن خلاص لا المرة دي بقى أنا مش هقوم منها. بالظبط كده، مقدمات، مقدمات سن، المرض اشتد عليه حتى لو مش كبير، يعني اللي عنده مثلا سرطان، يا رب اشفي مرضى المسلمين، عنده سرطان الدكاترة قالوا له خلاص ما يعني خلاص انت حالتك مستحيل، خلاص السرطان مثلا سرى في جسدك كله، طبيعي ان ده وقت احتضار، هو وقت الاحتضار لازم يقوم عليه؟ لا طبعا. ولكن في امراض معينة، او جاء عنده فشل كلوي وبيغسل مثلا بقاله 10 سنين وابتدت المكنة ترفض انها تغسل، خدوا بالكم الحالات دي كلها بتبقى انذارات. ازاي تاخد الناتج؟ في ساعات يا عمر من كتر ما بيستهلكوا العروق، العروق بترفض ان هي تستجيب يعني هو بيحطوه على مكنه بينضفوا له دمه كله على المكنه دي، يجوا يدخلوا المكنه في جسمه ما يرضاش، كل العروق ما تستجيبش ان هي تدخل على المكنه، فخلاص يبقى كده كل عروقه قفلت. كل دي اسمها مقدمات، كل دي انذارات بتقول لك خدي بالك. ففي الحاله دي بيجيب 2 ثقات وبيقول له مثلا الشقه اللي في الحته الفلانيه لبنت اختي، الله يكرمكم الشقه لبنت اختي. فهمنا ازاي؟ طيب اكتشفنا بقى بعد كده ان الـ2 الشهود اللي جايين يقولوا دول، لا دول مشهورين بالرشوه، او بنت اخته دي ادتهم فلوس عشان يقولوا الكلمتين دول، فيقوموا يجيبوا 2 من اهله من ولاده او مراته يقسموا، يقولوا والله ولا وصى ولا عمرنا سمعنا ان هو وصى. ها ليه؟ بيردوا قول الفسق التانيين اللي تأولوا عليه ان هو عايز يوصي بحاجة، لان ممكن بعد ما واحد، على فكرة يا جماعة ما تفتكروش ان دي حاجة صعبة، احنا كان في قضايا كتير جدا جدا كانت بتجيلنا بسبب الموضوع ده. واحد مات، يجي واحد معاه ورق ده باعلي قبل ما يموت، ده اداني قبل ما يموت، ده عليه ليا قبل ما يموت، فالاهل يصروا يقولوا والله ابونا مات ما عليه دين الى احد، بس يا جماعه الامضى اهي، وخدي بالك انت مش هتعرفي تعملي اثبات صحه الامضى بعد الوفاه، لا ده باع لنا، لا ده عمل لنا، والله يا جماعه كانت حاجات سبحان الله. تزوير، يزوروا حاجات كتير جدا قبل الوفاة، يعني بعد الوفاة يزوروا حاجات ان هي اتباعت او ان هي اشترت او ان هو مديون، وفعلا سبحان الله يجيبوا ورق قريب الشبه جدا بخط المتوفى. الوصية بقى للوالدين والاقربين واللي بيرثوا لا تجوز، لانها منسوخة بآية الميراث. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، في حجة الوداع، قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. مفيش حاجة اسمها وصية واجبة اللي الأغلب بيعملوها، ومفيش حاجة اسمها وصية لوارث. يعني افرضي إن واحد ما يجوز، قال أحفاد تجوز لهم، بس خدي بالك ما فيش حاجة اسمها وصية واجبة يا جماعة، يعني لو الراجل ما وصاش هو حر، خدوا بالكم الوصية دي هو حر، لأن الحكومة عندنا بتفرض التلت لغير الورث، الحكومة عندنا بتفرض قانونا إن التلت يروح لغير الورثة، لأ ده أنا آسف، افرض إن هو ما وصاش بحاجة، هو مش عايز يتصدق بالتلت، هو حر، دي حاجه منه هو، دي هبه منه او صدقه منه هو، فيقول لك ايه؟ لا احنا هنتصدق بيهم هيطلع التلت، فبيسموها عندنا في القانون الوصيه الواجبه. لا مفيش حاجه اسمها وصيه واجبه. الوصيه الواجبه ان انا اقول اللي ليا ايه واللي عليا ايه، لكن اطلع التلت لا يرجع. خدوا بالكم لان في كتير من الاحفاد او من الاخوات بياخدوا التلك بيستحلوه ويقولوا دي وصية واجبة. لا أدفع الوصية الواجبة دي لو هو وصي، لكن هو ما وصاش لا مفيش حاجة توجب. لو الأب وزع ميراثه على حياة عينه ويوزع لا ما يجوز للولد مصلحات للأنثيين. لا لا لا يا نجلة حرام. نجلة بتقول لو الأب وزع على حياة عينه يعني هو عايش وده للذكر مصلحات للأنثى، يعني لا لو وزع في حال حياته الذكر كالأنثى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أم همام بتقول لو أعطى البيت لابنه في حياته دون وصية هل يحل؟ لا ما يجوز، يحرم عليه يحرم عليه. لو هو هيدي في حياته لازم يدي الولد والبنت زي بعض، بعد ما يموت لا ما يجوز ابدا ويأثم. والنبي لما ذهب اليه الصحابي قال لا اشهد على جور، قال اعطيت كل ولدك مثل هذا؟ كل ولادك اديت لهم زي ده؟ قال لا. قال اذا لا اشهد على جور. رح نرجعه ويحرم. ودي بقى حطوا تحتها دي احفظوها بقى ونزلوها في الوصيه بتاعتكم، ويحرم الاضرار في الوصيه كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث. طبعا ده منتشر جدا يا سلمى عندنا هنا في الصعيد بالذات، يدي الولاد وما يديش البنات، يدي الولاد وما يديش البنات في الأرض. يقول لك لا ما يدخلش راجل غريب على أرضي، اللي يدخل على أرضي اللي من إثني. تمام؟ طبعا هذا يحرم، لابد ان ده زي ده. طيب هي بتقول دلوقتي هذا لا يجوز ان اوصت الام بمالها وذهبها لاحد الابناء بعد اذن باقي الاولاد. بص يا جماعه بيتراضوا بقى بينهم بالحق يا ام همام، بس بصوا دي نقطه مهمه. ام همام بتقول افرضي ان انا ولادي اشتغلوا سافروا دول تانية وبقوا في حالة ميسورة جدا وما تبقاش عندي غير ابن او بنت في حالة فقر، فانا استأذنت الولاد قلت لهم بصوا يا ولاد انا دلوقتي هحجي لاختكوا علشان اجوزها، او حجي لاختكوا علشان هي محتاجة، او حجي لاختكوا اي حاجة، انتم سامحين؟ يجوز ليها ان هي تعمل كده بس على شرط ما يكونش بسيف حياة. ما هو ممكن الولاد انا كبرهم خلاص بقى، ما خدوا بالكم الاسلوب عامل ازاي، خلاص كل واحد شاف حياته وشاف بيته، اختكم بقى هي اللي غلبانه وهي اللي مكسوره وسطكم، انا بقى هديها. لا ما تجيش كده. طب ما هم ممكن يقولوا لك نعم بسيف حياة هيحرم عليكي، لكن انت ممكن تعمليها بشكل استشاره. تفتكروا يا اولاد نساعد اختكم ازاي؟ او اخوكم مثلا اللي مش لاقي شغل وقاعد بقاله كذا ومعاه عيال، انا تفتكروا نساعده ازاي؟ لو اديت له هتبقوا مسامحين ولا ايه؟ نعمل ايه؟ وما تفتكريش انت كده بتعملي حاجه. تمام؟ لا ما ينفعش ازود لهم او اخصهم بشيء يا سمر، وما تفتكريش ان انت بتعملي حاجه غلط، بالعكس انت بتعملي حاجه صح، لان انت ربنا حرم عليكي التميز في العطيه، قال لك هتدي تدي كله زي بعض. تمام؟ فيحرم ان انت توصي بحرمان بعض الورثه من حقهم من الارث، او تفضلي بعضهم على بعض، تقولي الذهب مثلا لفلانه ولا الفلوس لعلانه ولا الحاجه اللي واقفه الشقه لفلان، لا مالكيش دعوه هم يتصرفوا، انت خلاص ذهبتي الى يعني الى ما افضلش اليه، خلاص دي مشكلتك بقى. للرجال نصيب مما ترك الوالدين والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، يعني لا تضره لا تضروا أبناءكم، لا تضروا أحد، لا ضرر ولا ضرار. شوف في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره الله، ومن شاق شاقه الله. والله يا جماعة إحنا يعني الحمد لله في فتن، لأن إحنا بعيدنا تماما عن الكلام ده. اللي يضر تمام؟ آه هو ده اللي يجوز يا سلمى. سلمى بتقول واحد يعني إيه لا ضرر ولا ضرار؟ لا تضري أحد ولا تضري نفسك ولا تفعلي ما قد يجلب عليك الضرر. يعني لا تضري نفسك ولا تضري حد ولا تجلبي على نفسك حاجة ممكن تسبب لك الضرر. والنص ده يا جماعة اللي بيحرم منه التدخين. يعني انت لما تيجي تقولي طب الدخان ايه الدليل على ان هو حرام؟ هو النص ده، لان انت ما يجوز. هو ده بقى يا اسراء عين النهر اللي يوصل ابنه الصغير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سارة. اللي يوصل ابنه الصغير علشان هو صغير واخواته كبار، لا اسف، كل واحد يأتي برسطه، الصغير زي الكبير، واللي مولود زي اللي عنده 40 سنة، واللي اتمتع في خير ابوه زي اللي لسه مولود دلوقتي. فيش حاجة اسمها اصل ده تعلم، اصل ده اتمتع، اصل ده خد، اصل ده طول عمره عايش كويس، لكن ده صغير نشله، لا. فيش الكلام ده خالص. خالص. لا ما هي جوزي امنة، ما هو ما هي دي احنا ده اللي احنا بنقول عليه. من ضار ضاره الله. يعني يسبب ضرر لنفسه او للاخرين ربنا يكله لنفسه. يعني اللي بيشرب سيجارة حتى المعاقية المهمنة، اللي بيشرب سيجارة يفاجأ ان حياته بتنتهي بسبب السجاير. ليه؟ هو بدأ وربنا جعله الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. مش انت ضررت نفسك؟ طب اهو ضررك لنفسك ضررك فعلا. واللي جاية دي يا جماعة جميلة قوي، ومن شاق شاق بالله. يعني ايه من شاق شاق بالله؟ تمام؟ يعني ايه من شاق شاق بالله؟ يعني من شق على نفسه او شق على غيره، الجزاء برضه من جنس العمل. ربنا هيشق عليه في وقت وهيضيق عليه في وقت هو احوج ما يكون لان حد يلين معاه او يعطيه او ييسر عليه. اوعى تفتكروا ان اللي قاعد في وظيفه وبيضيق على الناس. والله يا جماعه انا ساعات لما بروح اخلص اوراق مثلا في مصلحه حكوميه، اقسم بالله من كتر ما الموظفين ناس لا سلام على فيه والله الا ما رحم ربي عندهم يعني مرض بيشق على الناس جدا جدا. يعني انا بعمل ورقه والله ورقه واحده، فقال لي طيب اطلعي الدور الثالث، مفيش اسانسير، خدوا بالكم الاسانسير عطلان، اطلعي الدور الثالث امضيها وتعالي. طلعت الدور الثالث مضيتها ورجعت تاني. قال لي ايوه كويس قوي، اطلعي بقى تاني الدور الرابع. الله، طب ما انا يا ابني كنت في الثالث، طب ما تقولي من الاول اطلعي الدور الثالث وامضيها وبعدين اطلعي الدور الرابع بعدها امضي، بتنزلني ليه تاني وتطلعني ليه؟ ومش انا يعني بص يا جماعه انا اقدر اطلع وانزل. والله العظيم الناس طلع ونزلة، دي كانت المعاشات كنت بخلص ورق لمعاش امي. الناس طلع ونزلة، واحد عنده 70 سنة عارفين اللي ظهره متني على عكاز، يقول له يا ابني لسه هطلع اربع ادوار تاني، يا ابني لسه هطلع اربع ادوار تاني. هو وانا كائن هو يشق. انت بتشق ليه؟ انت بتشق ليه على الناس؟ ومن شاق شاقه الله. هيجي عليه وقت وحيلاقي نفسه انه في مشقة شديدة جدا، ونفسه اللي قدامه ييسر عليه. والله لن يجد من ييسر عليه. وحيتذكر ساعتها هو قد ايه كان بيشق على الناس، وحيتذكر هو قد ايه كان بيذل الناس، وقد ايه ما كانش بيرحم. من لا يرحم لا يرحم. لابد ان الانسان يكون عنده سعة صدر بقدر سعة صدرك وتحملك للي حواليك ومراعاة مشاعرهم، وبقدر ما انت تكون تحبيهم وتبقي سهلة وسلسة، ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك امرك ويجعله سهل ويجعله سلس. التيسير التيسير مهم جدا. فشوفي من شاق شاقه الله جعل له المشقة. أبوها يملك شقق، ده سؤال يا جماعة الميراث، وزعهم على إخواتها بالتسامي ونحن بنتان وولد. طيب ما ده صح؟ مش فاهم. أيوة هو صح كده، وزعهم عليهم بالتساوي صح؟ أنا فاهمة كده صح يا نهلة؟ ها؟ أنا فاهمة كده يا فريدة صح؟ يعني هو دلوقتي عنده ثلاث شقق تمام؟ لا، للذكر مثل حظ الأنثيين بعد الوفاة يا أمة الحليم، لكن في حال الحياة لابد أن يوزع بالتساوي. طيب ما هو كده صح، هو عمل كده صح، هو كده شرعا عمل صح. طبعا ده لازم يوزع بالتساوي صح. ايوه، والولد، الولد زي البنت في حال الحياة، الولد زي البنت. لو هو تركهم ميراث يبقى للذكر مثل حظ الانسان، لكن الناس تتوزع ميراث وهي عايشة لا. طب خلاص كويس قوي، هو حر. بس يا جماعة العطية دي هو حر، هو حر يوزع العطية بتاعته زي ما هو عايز. عايز واحد ممكن يوزع كل ما يملك. انا اعرف واحد والله يعمل كده، كتب لكل بنت تمام، كتب لكل بنت شقة، وقعد هو في الشقة بتاعته كمان كتبها باسم زوجته، وقعد كده في الشقة ما كأنه مأجر، كأنه ما عملش حاجة. هو حر. لازم يا ممارين، لما هيدي الواحد حاجة يبقى لازم الكل ياخد زيه. طيب بيبتدي بعد كده يتكلم على الوصية الجائعة باطلة مردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم. اسمها عطية او هبة يا نجل، اسمها عطية او هبة. بنقول بعد كده الوصية الجائرة الباطلة المردودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إيه هي الوصية الجائرة الباطلة المردودة؟ زي ما قلنا إن يكون فيها تقسيم معين للي هو سايبه، إن يكون فيها بيخص حد من الورثة بشيء عن الباقي، ان هو بيحرم حد من نصيبه الشرعي. بص يا سلمى، انا يعني حاسة ان موضوع الصغير والكبير ده يا جماعة مش واصلكم. مين موزع الرزق؟ مين موزع الارزاق؟ مش الله عز وجل هو موزع الارزاق؟ طيب الله عز وجل قال للذكر مثل حظ الانثيين صح؟ يعني واحد مات سايب 100 دولار، هيبقى الولد له 50 دولار وكل بنت 25 دولار صح كده؟ طيب البنت دي ممكن تبقى واحده جوزها مكفيها والتانيه محتاجه نص دولار، بتتعلم ومريضة وليها أدوية ومش متزوجة، وبعد ما أبوها مات ممكن يبقى لها سكن. طب إزاي تاخد 25 دولار زيها زي التانية؟ ده حكم الله عز وجل في خلقه، لأن الرزق ده بيد الله سبحانه وتعالى. الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، فما تشيلوش هم الرزق. ما تشيليش هم الرزق، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. ريحي نفسك، ممكن تبقى الصغيرة اللي انت متخيلة ان هي هتعيش في بنك تعيش في ساعة اكتر بكتير من الكبيرة اللي انت متخيلة ان هي عايشة في ساعة. دي لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، دي حاجة بينها وبين ربها سبحانه وتعالى. طيب هنيجي في حديث عمران بن حصين ان رجلا اعتق عند موته ستة رجلة، رجلة جمع رجال يعني ست رجال، لم يكن له مال غيرهم، فجاء ورثته من الأعراب، فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع. قال أو فعل ذلك؟ قال لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه. قال فأقرع بينهم فأعتق منهم اثنين ورد أربعة في الرق. الراجل ده عمل ايه؟ الست عبيد دول عنده، هو كل ميراثه ست عبيد دول. وعلى فكرة اغلب الناس بتفكر كده، ناس قال السلام ولا عفين. فجه لقى نفسه بيحتضر، قال لهم روحوا انتم معتقاء. حرق قلب الورث، هو عايز يتمتع هو بالمال ويتمتع هو بالعبيد، لكن وقت ما هو يموت ها يقوم ايه عاتقهم كله، كأنه تصدق بماله كله. خدي بالك هو ملوش مال تاني، الحديث موضح ان هو كل ما يملكه ستة عبيد لم يكن له مال غيره. فجم الورثة بتوعه راحوا حكوا للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لو علمنا ان شاء الله ما صلينا عليه، لو كنا نعرف ما كنا صلينا عليه. ليه؟ لان ده جور، ده جور، هو ما يجوز له. عارفين زي ايه؟ تقولك لما اموت خدوا الذهب بتاعي كله تصدقوا بيه، لما اموت الارض اللي حلشي ابنوا عليها مسجد. لا حول ولا قوة الا بالله. انت يعني انت خلاص تمتعت بالشيء ومش عايز الورثة يتمتعوا. والله يا جماعة في ناس قابلتهم والله عنده غل ان حد يرث، تخيلوا يعني نفسه ان هو يتصدق بكل ما عنده. ده بنلاقيه سبحان الله يعني، ده بنلاقيه كمان في الاجانب يعني، واحدة مثلا اجنبية، واحد اجنبي يقوم مطلع الفلوس كلها للكلب بتاعه، يقول لك الكلب كان وافي وقعد معايا، يسيب ملايين للكلب بتاعه، تسيب ملايين للقطه بتاعته. يا حبيبتي حتى لو ما فيهمش خير، مش بتاعك انت يا سلمى، ده بتاع ربك سبحانه وتعالى. يا جماعه المشكله ان الانسان بيعتقد ان المال ده بتاعه، هي دي قضيه العقائديه الخطا. المال ده مش بتاعي، ده ربنا اداهوني استخلفني عليه، قال لي اصرفي منه زي ما انت عايزه. اه والله يا ريت. ده في واحد، ده كان حديث البلد السنه اللي فاتت او اللي قبلها، ساب 60 مليون دولار للكلب بتاعه، 60 مليون دولار للكلب بتاعه. وطبعا اهل الميت قالوا خلاص احنا هنقعد نخدم الكلب. اه انت مستخلفه فيه فقط. شايفين بتقول يا بخت. اه تمام، انت مستخلفة على هذا المال. اه 60 مليون دولار راح سايبهم للكلب وخلاص، بره الكلام ده معتبر، لان بره العبرة بالوصية يعني. تمام، فبنقول النبي عمل قرعة واختار اثنين بس من العبيد وراح متصدق فيهم، والباقي رجعهم تاني للورثة. طيب شوفش بقى. طيب هنقول هنا لما كان الغالب، شوفوا الشيخ ناصر يقول لما كان الغالب على كثير من الناس في هذا الزمان الابتداع في دينهم، لا سيما فيما يتعلق بالجنائز، كان من الواجب ان يوصي المسلم بان يجهز ويدفن على السنه عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. البنود اللي احنا سايبينها يا جماعة فاضية، لا حول ولا قوة إلا بالله. واحد عربي يا جماعة، الراجل ده أخطر يا سلمى، علشان تصدق بالعبيد بتوعه كلهم رجال، يعني كل ما يملك يا سلمى لما حس إن هو هيموت راح متصدق بيه، راح محررهم. يجي الورقة ما يلاقوش حالته أي حاجة. أسماء بتقول عندهم في أسبانيا واحد عربي جات له سكرات الموت، قال لهم هاتوا لي الكلب بتاعي بص عليه. آه، ما هي دي حياتهم يا جماعة، ما هي دي حياتهم. نسأل الله السلامة والعافية. القلوب تتعلق بالكلاب، تتعلق بالقصور، تتعلق بالمال، هي دي يعني، هو ده العبد كده. هو نسأل الله السلامة والعافية، العبد خدوا بالكم والله في آخر وقته لن يتذكر ولن ينطق إلا إلا بما كانت عليه حياته. سلمى بتقول دول بشر فيهم ميراث. آه، كان زمان يا سلمى أنت بتشتري، بتنزلي السوق تشتري أمة أو عبد، وبيبقى ثمنه غالي جدا. العبد ده دوره بالنسبة لك إنه يخدمك، وياكل ويشرب ويلبس كويس ويخدمك، ما حيتش. بما إنك حطيتي فلوس كتير في هذا العبد، فلما بتموتي يورث. وعلى فكرة يا جماعة، بس عشان محدش يعني يشغل نفسه بموضوع قضية العبيد، ان العبد اللي كان بيحب يترك سيده كان بيعمل حاجة اسمها مكاتبة. يعني ايه مكاتبة؟ يشتغل بفلوس، يعني يقول له لا انا هشتغل عندك واحسب لي مرتب، وبالمرتب يحرر نفسه. لكن برضو عشان تفهموا نفسية العبد، ان رجل لما حرر عبيده رجعوا اليه. يعني خدي بالك، في ناس من وهي مولوده او اتولدت وعاشت ان هي ما تعرفش تقيم حياتها بنفسها. فلما تحرر العبيد، ودي قصه مشهوره في السنه، رجعوا اليه وقالوا لا لا، احنا مش عايزين نتحرر، احنا عايزين نعيش معاك، احنا حابين العيشه معاك. فلما راجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له استأجرهم، يعني ما ينفعش خلاص يرجعوا عبيد تاني لان انت حررتهم. والانسان لما بيترك شيء لله ما بيرجعش فيه، ولكن يستأجرهم بقى، يعني يديهم يشتغلوا عنده، يديهم مرتبات على الشغل بتاعه. طيب، فبنقول دلوقتي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها ان كل بلد البدع. فبنقول ان دلوقتي كل بلد ليها بدع جنائز. كل بلد ليها بدع جنائز، يعني ايه؟ يعني احنا بلدنا عندنا بدع مثلا في العزاء، وعندنا بدع مثلا في الدفن، تمام؟ فاذا انت تعلمي ايه البدع اللي اهلك بيعملوه، ودي اللي توصي بيها في الوصية بتاعتك. عشان كده في خانات احنا سايبينها فاضية، تمام؟ احنا مثلا من البدع المنتشرة عندنا كلها يا جماعة، ان ما عندناش قبور شرعية. ما فيش قبور شرعية. القبر الشرعي لازم يتحفر في الارض ويتدفن جوه الارض. في مصر بنى، في مصر بناء أوضة تحت الأرض، أوضة متبلطة، ينزلوا يرموا الميت تحت ويطلعوا يقفلوا عليه ويمشوا. طبعا ده مش دفن، انتوا حطيتوه في أوضة تحت الأرض كأنكم رميتوه في أسانسير أو في البدروم. مثلا أم همام مثلا عندهم السبوع واليوم الرابع يجمعوا الناس يقعدوا يقتلوهم. كل دي من البدع. في اللي بيصوت، في اللي بيجيب ندابة. عندنا في البلد كده اللي يحصل لنا لما يصوت، لا حرام، لعن الله النائح اللي تقعد تصوت في الميت، دي ملعونه، تمام؟ والخمسان والاربعين والست اللي بتنوح والاكل اللي بيتذبح. اه انا الذبح عايزه $50 اه تمام، والست اللي بتنوح وان هم يذبحوا عجل على القبر. كل واحده بقى قادره بايه البدع اللي هي عارفاها ان هي موجوده عند اهلها دي، تقوم كذب وصيتها ان ما تعملوش كذا، وابرأ الى الله عز وجل تعيط يا ام انس زي ما هي عايزه. لكن اه طبعا اساسا يا جماعه فكره العزاء منهي عنها، ما احنا هنشوف ان شاء الله الكلام ده كله في الكتاب، هندرس الكلام ده. احنا ليه يا جماعه يعني ربنا يبارك لها اللي كانت صاحبه الفكره، احنا ليه عايزين ندرس الكلام ده؟ لان الكلام ده لما بتدرسيه بتبتدي تنتشر السنن وتبطل البدع. تمام؟ فبنحط احنا عندنا قارئ طبعا، ويجي قارئ بفلوس، وللستات ليها قارئه، والعزاء يستمر 3 ايام والناس تاكل 3 وجبات في 3 ايام، وبعد كده يجي يوزعوا الميراث، يلاقوا الميراث خلص على الدفنه والخارجه والعجل اللي اتذبح وما اعرفش ايه اللي اتعمل، حاجه انا لله وانا اليه راجعون. فبصوا يعني هو شيخ ناصر الدين الألباني بقى ابتدى طبعا مال ايتام فشيخ ناصر الدين الألباني بقى ابتدى ايه يجيب نماذج. طب ده الاربعين احنا عندنا بقى الخميس الاول والخميس الثاني والخميس الثالث وبعدين الاربعين، وفي كل الخمسان دي الناس تيجي من الصبح وتفضل قاعده. سلمى وزعوا حلويات في عزاء جده، ده كنتوا فرحانين يعني ولا دي على فكره يا جماعه السنه فعلا، انتوا عارفين ان السنه ان انتوا فعلا تاخدوا تلبينه ان شاء الله لما توصل هتيجي برضو معانا، دي عادة عندهم ان هم يوزعوا الحلوى. طيب خلاص، لا التغسيل ما فيهوش حنة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واللي ما يعملوش مش يلوموا عليه، يقول لك رموه، احنا عندنا في البلد يقول لك رموه زي الكلب، رموه زي الكلب ما تعالوش فيه. طبعا وهي بدع ما انزل الله بها من سلطان. فشوفوا عن عمرو بن سعد بن ابي وقاص ان اباه قال في مرضه الذي مات فيه: الحدوا لي لحدًا، الحدوا لي لحدًا. وهناخد ان شاء الله يا جماعه الدم اللحده، ده نوع من انواع القبور ان شاء الله يا جماعه. لما نوصل للقبر هنوريكم الفرق بين الشق واللحد. وانصبوا علي اللبن نصبًا، يعني اللبن ده يا جماعه اللي هو الطوب، يعني حطوا الطوب فوقي بحيث ان هو يبقى متساوي بالارض كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو هنا بيوصي بانه عايز صوره معينه للدفن، عايز صوره معينه للدفن، لان في كذا صوره للدفن، فهو اختار الدفن بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وعايز يعمل زيه. عن ابي برده قال: اوصى ابو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت قال: اذا انطلقتم بجنازتي فاسرعوا بالمشي. وهنا ابو موسى يخبرنا ببعض السنن الغائبه. اول حاجه الجنازه لازم فيها السرعه، يعني يمشوا مش يبروا والكفن يقع منهم، لا يعني يمشوا مشية سريعة ما يمشوش بالراحة. ولا تتبعوني بمجمر، ما تتبعونيش بالمجمر يا جماعة اللي هو، لا هي دي السنة، المجمر اللي هو البخور، لان كان زمان يتبعوا الجنائز بالبخور. ما يجوز ان احنا نتبع الجنازة ببخور. ولا تجعلنا على لحدي شيئا، لا تجعلنا على لحدي شيئا. اللحد مكان القبر لا يعلو عن الأرض، مكان القبر لا يعلو عن الأرض ولا صمت، ولا يبان اساسا ان ده قبر. ده الاصل يا جماعة، ودي السنة. يحول بيني وبين التراب، ولا تجعلنا على قبري بناء، يعني لا تحطوني. اتنسخ يا ام همام، هقول لك حكم الوقوف كان في اول الاسلام ثم نسخ، ولا يتقال حاجة. يعني شوف اهي سلمى بتقول وهم رايحين ماشيين بالجنازة للمقبرة بيقولوا حاجات، لا ما ورد ان كان بيتقال حاجة خالص غير ان كل واحد يده، لكن ما ورد ان كانوا بيرفعوا صوتهم بحاجة. يبقى ولا تجعلنا على قبر بناء، لا رخامة مكتوب عليها حاجة، ولا كان قبر عمل عليه حاجة، ولا حاجة خالص. واشهدكم اني بريء، هيبتدي بقى هنا ايه يبرأ الى الله عز وجل من حاجات الجاهلية، من كل حالقة، من كل حالقة. كان زمان يا جماعة الست بتحلق شعرها من الحزن، الست تحلق شعرها من الحزن، لا ما يجوز، لو في قبر ما تمشيش عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتعرف ان هنا في قبر الشعرها، ما هي ليه اماكن معينة، يعني لو الواحد ما يمشيش بقى على القبور كده، تمام؟ طب لو من غير قصد، لو بقصد على وزر، نعم؟ لو بقصد على وزر، لو بقصد على وزر، لا يقعد على قبر ولا يمشي على قبر. ولا نطلق. لا حبيبتي يعني. طب انا تعرفي ام علاء بتقول يا جماعة طب هنعرف منين ان هنا قبر لو هو متساوي كده بالارض. بص يا ام علاء لما تدخلي في البقيع هتعرفي. نعم انا قلت السؤال ده. لما تدخلي في البقيع هتلاقي ان المكان المحفور، ها المكان المحفور ده قبر فاضي، المكان المقفول يبقى ده قبر. فاهمين ان ميتوا يا جماعة يدخل البقيع تعرفي منين ان هنا قبر ولا مش قبر؟ القبور كلها مفتوح، لو مكان مقفول يبقى في حد هنا مدفون، يعني هي دي ارض مقبرة. فالمقبرة الطبيعي ان فيها مثلا 30 فتحة، 20 فتحة، 50 فتحة، تمام؟ للي هيدفنوا. طيب لو انت دخلت لقيت مكان مقفول يبقى ايه؟ يبقى هو ده المكان. يا بص ياسمين، ياسمين بتقول نحط طيب حجرايا علشان نميزها فقط. انت حتى لو حطيتي حجرايا مش هتميزيها، لان هتلاقي الحجر كله تشابه في الاخر. معلمتي نحن في وكان الان كل عائله لها مقبره ولها مفتاح. حلو قوي ده اسهل بالنسبه لنا يا منرهان، ان احنا عندنا هنا يا جماعه كل عائله ليها مقبره ومفتاح، علشان طبعا ايه ما تتسرقش الجثث. فانت هتفتحي المفتاح وتدخلي. معروف بنحفر الناحيه دي نحط الستات، وبنحفر الناحيه دي نحط الرجال، بس كده ده كده اسهل لنا، تمام؟ يعني ايه هتميزي ايه؟ ما هي المقبره بتاعتك دي. لا يا حبيبتي انت علشان احنا عندنا المقابر تمليك، ها؟ احنا هنا عشان عندنا المقابر تمليك، فدي ارض ملكك فانت بتصوراها، تمام؟ ولما بتدخلي في المكان بتاعك بيبقى معروف هنا ستات هنا رجاله، الحاجات دي بيعرفها اللي هناك. لا لا لا لا لا بتعرفيها على فكره. احنا المقابر بتاعتنا يا جماعه ما عليهاش اسماء، لسه ما حطوش عليها اسماء من 10 سنين واحنا عارفين مكانها. الراجل بقى ما شاء الله، والله يا جماعه سبحان الله كل حاجه وليها ما يخصها. المقابر كلها يا نهله جنب بعض، يعني مثلا 10 شوارع المقابر كلها جنب بعض وشكل بعض. الراجل اللي هو الغفير يا جماعه اللي بيحرس المكان عارف كل مقبره بتاعت مين وفين، تمام؟ طبعا النساء لوحدها والرجال لوحدها طبعا يا نهى. عارف كل مقبرة بتاعت مين وفين، ولاده صغيرين يعني 5 سنين و6 سنين ما مولودين هناك بالظبط كده. تمشي سبحان الله الراجل يدلك ويعرفك، لا مش هنا يا حاجة ده هو هنا. طب انت عرفت منين؟ هم بيبقوا عارفين الناس اللي عايشة هناك او اللي هو الغفير بتاع المقبرة هو اللي عارف بقى التفاصيل دي كلها. لا والله ما بتكمليش ولا حاجة يا سلمى، اصل خدي بالك بعد كذا سنة بتحطي العظام على جنب وبتبتدي تدفني من اول وجديد. يا ناس مش بتموت ورا بعض يعني، لا كل واحد طبعا الستات مع بعض يا سلمى والرجاله مع بعض. ايه ده؟ انت عندك الاختلاط في المقابر؟ ايه يا جماعه ده انت عندكم اختلاط في المقابر؟ بيدفنوا الستات مع الرجاله من غير المحارم؟ وخلاص بيقبلوا راس الميت ويقولوا ان هم سامحينه؟ ما لازم هيقولوا له كده. ايه ده فعلا؟ الله اكبر. يعني واحدة واحد غرب يدفنوا مع بعض؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ده زي ما صار. لا طبعا، شوفوا يا جماعة، لا في اختلاط في الدنيا ولا في اختلاط في القبر. ابن عمها؟ لا حول ولا قوة. عموما هما خلاص ذهبوا إلى ما أفضوا إليه، واللي هيتحاسب اللي بيدفن، لأن المفروض اللي بيدفن لا طبعا ولا ابن عمها ولا ابن خالتها ولا حاجه خالص. لا طبعا، ولا لا يجوز طبعا، لا يجوز، يحرم طبعا. لابد المراه ممكن تتدفن مع زوجها او الاخوات مع بعض او الام والاب والاخوات مع بعض محارم، لكن لا القبر طبعا مش مقبره واحده يا ام صهيب، لازم بيبقى في مكان للنساء ومكان للرجال، مفيش حاجه كده. ده امر متفق عليه. اه طبعا، مقبرة للنساء ومقبرة للرجال، عين للنساء وعين للرجال. وممكن تبقى حاجة عائلية، يعني الأب يبقى هو وولاده ومراته بس، ففي الحالة دي ممكن يدفنوا مع بعض. ما هو طبعا جهل، لكن يعني خلاص. طيب لا ما يجوز. ما بصوا خلاص اللي عرفت بقى، لا الزوج والزوجة يدفنوا مع بعض يا مولانا، الزوج والزوجة يدفنوا مع بعض، لكن لو هي زوجة أخوه ما يجوز. أيوة خلاص، دلوقتي في واحدة مات عم تاني، يعني هي مرات أخوه مش زوجته، لا هو في حتة وهي في حتة، مش في نفس الفتحة، يعني فتحتين جنب بعض ماشي، لكن في نفس الفتحة لا ما يجوز. الجثتين جنب بعض لا ما يجوز. لو القبر اختفى مع الوقت، لا ما هو بيختفي مع الوقت يا عائشة وخلاص. اه طبعا ما يبص. بص هيودوه فين؟ يحفروا له في حته ثانيه. يحفروا يا جماعه، القبر ده بيبقى عباره عن مكانين. القبر عباره عن مكانين، المقبره دي عباره عن مكانين. مكان للنساء ومكان للرجال. تمام؟ حفرة، الحفرة الواحدة يتحط فيها رجالة بس، ولو حفرة تانية يتحط فيها نساء بس. يعني افرضي ان احنا لا نملك الا حفرة، يبقى نحط حاجة من الاتنين، يا رجالة بس يا ستات بس. لا مفيش حاجة اسمها كده، يشوفوا اي مقابر تانية يحطوا فيها، يشوفوا اي مقابر تانية يحطوا فيها. لو انا دلوقتي عندي حفرة واحدة ومات رجال ونساء، احط الحفره دي فيها رجاله و اه والله يا عائشه الله يعينك والله، واشوف اي حد ما نمشي اقول ان الميت لا لا لا لا لا لا اضيف اضيفك 3 ايام فقط ثم اقول اخرج علي من داري. والله لا اتفق ده، يعني هضيفك 3 ايام واخرج علي من داري. وبعدين يقعدوا، انتوا فاكرين يا جماعه ان الميتين مثلا لما هيدفنوا مع بعض بيقعدوا يتكلموا مع بعض؟ ولا احنا لسه يا جماعه، احنا لسه في الاول. المشكله في الحفره مش في المقبره يا سلمى، المشكله في الحفره. المشكله في الحفره، ان الحفره الواحده ما ينفعش يتحط فيها غير جنس واحد او محارم. لكن المقبره، المقبره طبعا ممكن تاخد كذا كذا كذا حد. جنب بعض. طيب عن حذيفة قال إذا أنا مت فلا تأذنوا بي فلا تؤذنوا بي أحد. الحتة اللي جاية دي خدوا بالكم عشان آخر حتة هتتصدموا فيها شوية. ها؟ لا طبعا ولا يعرفوا عن بعض حاجة. خدوا بالكم عشان الصدمة اللي جاية دي يا جماعة. عن حذيفة قال إذا أنا مت فلا تؤذنوا أو تؤذنوا بي أحد. فإني أخاف أن يكون نعيا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. مش بيعملوا نعي في الجرنان يا عمر؟ فلان مات؟ حرام. تمام؟ يبقى نهى النبي عن النعي. ايه هو النعي؟ النعي ده له اشكال يا جماعة. طبعا اللي في الجرنان لا اللي ابلغ بالتليفون ده مش نعي. انت اكيد مش هتبلغي بالتليفون تنعي يعني. طبعا احنا عندنا بدعة جميلة قوي ان احنا نقول لأكبر عدد ممكن علشان يجوا يصلوا عليه. مفيش الكلام ده. هذا من البدعة. واحنا عندنا يا اما بيعملوا بالميكروفون لا يجوز. في الاذاعة لا يجوز. في المسجد لا يجوز. يحطوا ميكروفون على التوك توك ويمشي في الشارع كله. ايوة. او الاعلان على الفيسبوك او الاعلان. تعطيني كمان المعنى اللي بينزلوه في الجورنان ده. انا كثير جدا من اقاربي بيكتبوا النعي الاول وهو بيحتضر وبعدين يتفقوا مع الجورنان ان ينزلوا في مكان متميز. طيب كويس. طيب وبعدين حاجزين بقى المكان. يعني احنا حاجزين مثلا العمود اللي فوق عشان اي حد يفتح الجورنان يتخط. لسه لسه بيحتضر. وبعدين لسه احنا مش لازم تحجزي قبلها يا عفيفة عشان تبقي حاجزة المكان كويس. وبعدين ينزل بقى فلان ابن فلان. حتى انا يا جماعة ليا في اهلي ناس اصحاب اراضي يعني عنده ارض وبيزرع الارض دي وتعلم بس فلاح. هما طبعا مش ممكن ينزلوا في النعي انه فلاح. وفلان رجل الاعمال الزراعي. ايه رجل الاعمال الزراعي دي كانت جديدة قوي لما قريتها في النعي. لما قريتها في نعي بابا وعمي. وفلان رجل الاعمال الزراعي. يعني ايه رجل الاعمال الزراعي؟ ماله يعني بيعمل ايه بالظبط؟ ما تقول فلان فلاح وخلاص. ايه مالها يعني؟ بس طبعا ما ينفعش. ما ينفعش. ممكن نقول يا جماعه فلانه ماتت ادعوا لها. لكن مش ان احنا نقول تعالوا علشان الجنازه في الوقت الفلاني. ده ساعات بيعملوا النعي ويستنوا لما الناس تيجي من البلاد عشان ولاده ييجوا واخواته ييجوا اللي من امريكا واللي من لندن واللي من معرفش مين واللي من مين علشان في الاخر يدفنوه. وكان النبي ينهى عن النعي. النعي هو الدعاية. الدعاية بان فلان مات. يا جماعة فلان مات تعالوا صلوا. والجنازة طب اصل الجنازة دي يا جماعة رزق اللي معدي جنبيها هيصلي. ليه؟ لان كل الناس وما لو صلنا ان شاء الله هنعرف مين الاربعين ومين المية وشروطهم ايه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمما سبق قال النووي رحمه الله ويستحب له استحبابا مؤكدا ان يوصيهم باجتناب ما جرت العادة فيه من البدع في الجنائز ويؤكد العهد بذلك. يعني تقولي لا مفيش حاجة اسمها هو دي النعي المنهي عنه يا مراد. ولا كل الناس ولا نص الناس. تعرفين يا جماعة شيخ ناصر الدين الألباني لما جه مات وهو في الاحتضار بيقولوا له عايز ايه؟ قال اسرعوا بيه. اسرعوا بيه. قالوا لا ننتظر. قال لا تنتظروا احد اسرعوا بيه. اللي كان معاه ساعتها كان اسمه علي، علي ده كان من تلاميذه اللي بيحبوه منزلين. قال فنزلنا بالشيخ، والله كنا 4-5، يعني هم كفنوه وغسلوه 4-5. قال ونحن الشيخ كان يوصينا دايما اياكم ان تنعوني، يعني اوعوا تنعوا وتقولوا في البلاد ان انا مت وتلموا عليا الناس زي ما بيحصل دلوقتي. قال فوجدنا خلقا كثيرا في المسجد، لقوا ناس كتير جدا في المسجد. الناس دول رايحين ليه؟ رايحين لجنازة تانية، يعني جنازة تانية الناس كلهم رايحين. ففوجئوا بمين اللي جاي؟ الشيخ نصر الدين الألباني هو كده. فبصي ما تقوليش ان انا طبعا اتصلي بمن يهم الامر، طبعا يعني فاهمة، اتصلي بمن يهم الامر، لكن لا مفيش بقى حاجة اهي. دي بقى يا مهمام من البدع اللي ان شاء الله هنوصل له باذن الله هنوصل له. لا مش مهم تحصل مشاكل. بصي يا نجلاء، لا شك ان انت لو ما عملتيش حاجة هتحصل مشاكل، ولو ما دبحتيش هتحصل مشاكل، ولو ما مشيتيش على بدع القوم هتحصل مشاكل. دي بصي انسيها. احنا يعني احنا في البلاد عندنا جماعة في الارياف مفروض ان انت كل عيد تولعي نار وتمشي في البلد كلها تلمي الناس وتروحي تقعدي على المقابر بالمشاعل، يعني تقعدي بالنار دي لحد فجر العيد، ده ليلة العيد. لو انت ما عملتيش كده بجد بتبقى سمعتك وحش. لا لا لا لا مسلمين يا حبيبتي، تمام. بس ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة، ما قالش ان انتوا تلموا الناس. قال من صلى عليه 40 موحدين، 40 عقيدتهم سليمة، فقد غفر له. قال لمهم ولا قال هم هيصلوا عليه؟ وقال من صلى عليه 100 من المسلمين فقد غفر له. قال لمهم ولا قال لو صلوا عليه؟ يعني واحد دلوقتي مات في الحج، تمام؟ هيصلوا عليه كم واحد وكم مسلم؟ ملايين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، تمام؟ لا ما تاكليش منه، فاهمين ازاي؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ما تشيلوش. بص يا جماعه احنا نمشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اهو مش على راي عيد دودو بتقول لما ماتت خادمه في المسجد النبي قال لما لم تخبروني لاصلي عليه؟ قالوا قلت نائم يا رسول الله، ده انا حتى انقذك، وما قالولوش حتى لما صح. لا طبعا، ولا يجوا ياكلوا، ده النبي صلى الله عليه وسلم المفروض هم اللي يجيبوا الاكل، مش يجوا ياكلوا. الناس المفروض يا جماعه هم اللي يجيبوا الاكل لاهل الميت، مش هم اللي يجوا ياكلوا، يجيبوا الاكل لاهل الميت مش هم اللي ياكلوا، فاهمين ازاي؟ فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا لآل جعفر الطعام فان عندهم ميت اليوم. فما قالكيش لمي الناس، قال لو صلى عليه، لو صلى عليه 40 موحدين، ما هو ممكن يصلي عليه يا جماعه مئات، طبعا، وممكن يصلي عليه مئات ولا واحد مسلم ولا واحد موحد. في شعراتك اللي بيصلوا دول ايه؟ مش ممكن يصلي عليه مئات الناس، ومئات الناس دول يبقى عندهم فساد في العقيده، وممكن يصلي عليه 40 بس يبقوا موحدين؟ خبز البيت لمدة 3 أيام؟ لا طبعا دي بدعة، دي هيكون اللي دي بقى بدعة. ليه يعملوا الميت، ليه يعملوا خبز البيت 3 أيام؟ ليه؟ انت عارفة دي منين؟ دي من التوراة. أو طعام يأكل منه؟ لا ما ياكلش منه، اللي يروح يعزي ما ياكلش، اللي يروح يعزي ما ياكلش. وهنقول يا جماعة إن شاء الله كيفية العزاء، كفاية عليكم الصدمات النهاردة كده. الله يكرمكم يا جماعة، عايزة كل واحدة منكم في نقط وتلخص المواضيع دي، المواضيع دي مهمة جدا، المواضيع دي مهمة جدا. علشان احنا عندنا بيسموه ايه؟ الفطير، فطير الميت. وفطير الميت ده اساسي، سبب كبير، ويروحوا بيه الطرق يوزعوا الفطير بتاع الميت. بالظبط كده. يا ريت بس ما يخرجوش يا حنين لحد ما يتعشوا، ده بيفطروا ويتغدوا ويتعشوا. لا ما يجوش، لا ما يجوش يا ام انس، لا يدفن في مقابر المسلمين، السنن ويدفن في مقابر المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.